الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الباب الذي عقد له الإمام النووي بقوله: فضل الصيام في سبيل الله ونية الصوم من يطيقه ونية لمن يطيقه. فضل الصيام في سبيل الله ونية صوم النافلة. لا بالله قبل لمن يطيقه في الآخر. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر، بلا ضرر، بلا ضرر ولا تفويت، ولا تفويت حق، ولا تفويت حق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرني الليث عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث هكذا جاء في هذه الرواية، رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ما من عبد يصوم لله سبحانه وتعالى أو يصوم في سبيل الله، والمراد في سبيل الله قيل المراد مطلق النافلة، يعني يصوم يوما من الأيام ويريده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون صيامه نافلة. وقيل المراد بقوله في سبيل الله يعني في أيام الجهاد في سبيل الله، إذا كان الإنسان قد خرج من بلده أو هو قريب من بلده وقد قامت الحرب واشتد الوسيط الوطيس، فصام في ذلك اليوم محتسبا أجره على الله سبحانه وتعالى، كان جزاء ذلك الصوم في هذه الشدة وفي ذلك الزمن أن الله يباعد عن وجهه النار 70 خريفا. والمراد بالخريف يعني العام، لأن السنة بأربعة فصول: الصيف والخريف والشتاء والربيع. فالخريف يمر مرة في العام، ومن يصوم في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يصونه ويحفظه ويباعده عن النار 70 عاما، لأن الله تعالى يجزيه عن عمله هذه المدة، وقد يزيد كما جاء ومر بنا أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. ولما كان الصيام في هذه الحال غالبه ملازم للإخلاص وملازم للتقوى وملازم للرضا، لذلك ضاعف الله سبحانه وتعالى ثوابه وجزاءه هذا الضعف. وقوله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا كناية عن حفظه وكناية عن قبول ثوابه ومباعدته عن النار، لأن الله سبحانه وتعالى يصون عباده المؤمنين ويصون عباده أهل الجنة فيبعدهم عن النار. وهذه المباعدة عن النار تعبير عن قبول العمل وتقديم جزائه وتوفير ثوابه، بحيث يكون صاحبه بعيدا عن النار، لأن الإنسان الذي يقبل الله ثوابه والذي يغفر الله له يجنبه ويبعده عن النار بقدر القبول. والمراد بالسبعين قيل العدد الحقيقي 70 سنة، وقيل المراد بالسبعين الكثرة، لأن العرب تستخدم لفظ 70 وما يشتق منه 77 و700 كناية عن الكثرة، فكأن الله سبحانه وتعالى يحجبه عن النار ويبعده عن النار بعدا كثيرا وزمنا سحيقا، وعبر عنه بالسبعين. وهذا الحديث يدلنا على فضل النافلة، فضل صيام النافلة، وأنها من أسباب البعد عن النار ومن أسباب تجنيب العبد النار ومن أسباب دخوله الجنة، لأن الناس يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا مكان بينهما، فكلما بعد عن النار دنا من الجنة وقرب. وهذا الحديث إن أريد بسبيل الله عموم الأيام أيام النافلة فهو دليل على فضل الصيام، والله سبحانه وتعالى قد أخبر في روايات مرت بنا أن الصوم جزاؤه الجنة، أن الصوم جزاؤه الجنة، كما قال جزاء الصوم للصوام جنة وتصفيد لمراد وجنة، فإن نبينا قد قال فيه ألا صوموا فإن الصوم جنة. لذلك قال هنا أنه يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، وجاء التعبير بالوجه وهو كناية عن الزاد، لأن من جنب وجهه تجنب سائر جسده، فكان تعبيرا عن المباعدة والمجانبة. قال 70 خريفا، والخريف كما مر بنا أنه فصل من فصول العام، وهو الفصل الذي يلي فصل الصيف، الفصل الذي يلي فصل الصيف ويسبق فصل الشتاء، ويسميه الناس بالخريف لأنه في بعض الأماكن يكون وقت جني الثمار فيقال فيه الخريف، لأنه تجنى فيه ثمار البساتين. وقيل الخريف يسمى في بعض البلدان لأنه وقت نزول المطر بعد انتهاء فصل الصيف وقبل دخول فصل الشتاء، هذا هو زمن الخريف. فهذه التسمية بحسب ما يقع فيه من أحداث، إما من جني الثمار وإما من نزول المطر، تهيئة لزمن الشتاء الذي يكون وقت الزراعة. قال ما عدا الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم اقرأ. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد، يعني هذه رواية تعد متابعة للرواية السابقة. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هي الرواية السابقة لكن من طريق أخرى، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن أبي سعيد وعن من روى عن أبي سعيد كسهيل بن أبي صالح. نعم انتهى الباب، انتهى الباب، انتهى الباب. اي نعم. طيب اقرأ كلام الإمام النووي. طيب قال الإمام النووي رحمه الله في تفسير هذه الأحاديث باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها والخريف السنة، والمراد 70 سنة. ثم قال رحمه الله باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، والأولى إتمامه. هذا الباب يبين فيه أن المتنفل كما يقولون أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وروى في ذلك أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح من غير صوم ثم يسأل عن طعام، فإن لم يجد نوى الصيام. وفي بعض الأحيان يفطر بعد أن ينوي الصيام، حيث يتهيأ له طعام آخر أو طعام أثناء النهار فيأكله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يقضي هذا اليوم أو لا؟ ظاهره أنه لا يلزمه قضاء اليوم. ومن هنا قال أهل العلم هذه المقالة: المتطوع والمتنفل أمير نفسه، إن شاء صام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لا يوجد لهم عندهم طعام، قال إذن أنا صائم، وأتم صوما. وفي بعض الأحيان يهدى له هدية أو تأتيه زيارة ويفكون فيها طعام فيخبر به فيفطر، أي فيطعم بعد أن عزم على الصوم. وهنا نلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله قيد هذا الباب بقبل الزوال، يعني أن الذي وقع أنه نوى الصوم وأنه أبطل الصوم، وكل ذلك في الزمن قبل الزوال. وظاهره أنه إذا نوى الصوم وزالت الشمس فإنه يبقى على صومه ويمسك حتى ينتهي النهار ويكمل الصوم. ولا شك أن إكمال الصوم أنسب، لكن هذا لما كان من باب الرخصة وهي جائزة في حق المتنفل، ترك له أن يفطر إذا شاء. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيث. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يعني أن هذا أمر جائز في حق المتنفل، في حق المتنفل إن شاء أكمل صومه وإن شاء أفطر، حيث إنه مباح له ذلك. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. يعني فدل ذلك على أنه نعم جاء بالعملين معا، مرة صام ومرة أفطر. نعم. قول الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الأحاديث فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول حديث الباب كله حديث عائشة. نعم. لكن روي من طرق متعددة. نعم. أيوة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. وفي الرواية الأخرى قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. قال أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. الحيث بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط. والتمر مع السمن والأقط. والأقط نعم. الأقط يعني اللبن الجاف. اي مضير اللبن الجاف يمخض ثم يوضع على النار الى ان يجف ماؤه ثم يجفف فيسمى بالمضير ويسمى بالأقط. ويطبخ كما هو الحال هنا مع التمر ومع السمن. نعم. المجموع يسمى حيس لأنه يحاس بمعنى أنه يعني يجمع ويحرك ويداخل بعضه في بعض. وهو من أطعمة العرب المشهورة والتي يقدمونها يعني في المناسبات. وفي هذا يقول قائلهم وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. نعم. وقال الهروي ثريدة من أخلاط والأول هو المشهور. وقال الهروي يعني في الغريبين ثريدة من أخلاطها. نعم. نعم. قال والزور بفتح الزاي الزوار ويقع الزور. نعم. بفتح الزين. نعم. اي ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة. نعم. وقولها جاءنا زور وقد خبأت لك معناه جاءنا زائرون ومعهم هدية خبأت لك منها. أو يكون معناه جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها. يعني أن الناس اعتادوا إما أن الشخص الذي يأتي لزيارة الناس يصحب معه بشيء من الطعام لهم فيقال هذا زيارة، وهذه موجودة، عادة موجودة لدى كثير من الأهل البادية، يأتون بزيارة الحاضرة أو العكس ويصحبون معهم شيء من الطعام، أو أن الناس إذا جاءهم زائر وعلم الجيران أن زائرا نزل بجيرانه وأصحابه يرسلون بالطعام إليه زيادة في الكرم وإكراما بأهل الزائر، فيسمى هذا الطعام بالزور. نعم. قال: وهاتان الروايتان هما حديث واحد، والثانية مفسرة للأولى، يعني كلمة الزور مفسرة لكلمة هدية. نعم. والثانية مفسرة للأولى ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد. نعم، أنه مرة صام ومرة أفطر. كذا قاله القاضي وغيره، وهو ظاهر وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، ويتأوله الآخرون على أنه سؤاله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء، لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل فأراد الفطر لضعفه، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه بأن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام. وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: لا يجوز قطعه ويأثم بذلك. وبه قال استنادا لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي رحمهم الله: وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.